بسم الله الرحمن الرحيم نستعين ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على محجة البلاغين أهلنا هادية لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك اللهم برحمتك وعزائك ومغفرتك وذنبك ورغمك من كل ذنب وسلامه من كل اثم والفوز بمكاننا ونجاه من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واتنا ولا تسر علينا وارزقنا فعل الخير وترضاك منك وترضي حق المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت لعبادك فتنه توفنا يا رب غير مفتونين يا رب توفنا غير مفتونين اللهم توفنا غير مفتونين. نسألك يا رب خير المسألة خير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا فقر موازيننا تقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع علينا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا مريدا الا رحمته ولا ميتا الا رحمته ولا مدينا الا قضيت بينا ولا حول من حوالي الدنيا والاخره لك منا مولانا خير انا قلتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. كنا نتحدث في الاسبوع الماضي عن توحيد الربوبيه وان الانسان عندما يكون يعني هذه الكلمه انه الرب وحده لا شريك له اذا ينظر قيامه ايه ماذا يعني لا ده هذه انواع التوحيد يعني هو أنواع التوحيد. أنواع التوحيد توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لكن الوحدة وحدة بقى همسك وحدة وحدة الرب ماذا يعني توحيد الربوبية؟ إفراد الرب بإيه؟ بالخلق والملك والتكبير. لازم نفهم الثلاثة دول عشان نكون فاهمين أنت موحدة بالله عز وجل مسلمة. يعني لما اجي اسلم اقول لك يعني ما هي انواع التوحيد؟ توحيد المفروض تكون موحده ايه؟ تقول اوحد الربوبيه واثرها في حياتي ايه؟ اوحد الالوهيه واثرها في حياتي ايه؟ اوحد الاسماء والصفات واثرها في حياتي ايه؟ اوحد الربوبيه تعني افراد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. بمعنى أنه سبحانه وتعالى وحده الخالق لا أحد يملك الخلق حد شيء الخلق أبدا إلا الله سبحانه وتعالى ويملك وهو الرب إذا هو الملك ملك الملك يملك السماوات ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى وهو المدبر يدبر حياتي لأنه الرب ولله المثل الأعلى لما بنقول للبيت رب رب البيت رب البيت من هو رب البيت؟ اللي بيحفظه وبيدبر له أمره وبينفق عليه وبيتولى شأنه الرب رب البيت رب الأسرة رب الكون ألا يدبر ولذلك لا يدبر أمرك إلا الله. إذا كانت أمر من أمور أنت قلبك لا يأباها يعني مش عايز الأمر ده كلنا بنحب إننا حياتنا تبقى إيه؟ سعيدة. لكن لو جالك أمر يعني سبحانه لا تأباه نفسك كوني على ثقة إن اللي ضد الأمر وراء فلازم ترضي. ولذلك الرب أو توحيد الربوبية ذكرنا الأسبوع الماضي قبل الماضي تجد الإنسان طالما الإنسان على يقين بإفراد ربي بالخلق والأمر والتدبير تجد راضية مطمئنة القسمة حمد على عطائه شكرا في الشكر في الصلاة صابرة في الدرب بتوكل أمرك إلى الله عز وجل.

كلنا بنقول لا إله إلا الله، بس من يقول لا إله إلا الله وهو يدرك معنى لا إله يعبد بحق إلا إله واحد ربي. فكل صلاة وكل حياة وكل نسك وكل تفكير وكل إرضاء لمن؟ لله سبحانه. وزيك يقول ربي سبحانه وتعالى أرمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثلا في الظلمات ليست بخارج منها. هل يستوي هذا وهذا؟ هل ربنا أحيى قلبه بالتوحيد؟ هل الذي أحيى ربي قلبه بنور الإشعاع بكلمة التوحيد يستوي من الكسب لأي لا يعني شيء عن ربي عز وجل؟ لكنه كما قيل ضليع في أمر الدنيا فقير في الدنيا، لكنه جاهل بالآخرة، لكنه جاهل بربي. أسأل ربي أن يحيي قلوبنا بطاعته، أسأل ربي أن يحيي جوارحنا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالأول استنار قلبه بالإيمان ودبت فيه الحياة وهو المؤمن الصالح والنابل والآخر والغافل عن الله عز وجل. فلا يجد الغافل عن الله عز وجل إلا دائما في كآبة وفي ضيق وفي إعراض، ولا يجد شيء في الدنيا ممكن يساعده، حتى لما يجد شيء يساعده في الدنيا ويزداد عايز حركة لا يساعده وشيء ثاني. أما الآخر لا يساعده أبدا في حياته إلا الغرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله بناته يقيم في ألوان تحيط بالمؤمن كلمة التوحيد، يا أنت يا من توحيد الله عز وجل. كلمة التوحيد أنوار تحيط بالمؤمن. أنوار إيه بقى؟ أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه الأنوار. يقول ابن القيم رحمه الله عليه: فدين الله تعالى عز وجل نور، يعني نور الإسلام أن يمن عليه بذلك النور، وكتابه نور. إذا تعلق قلبك بالقرآن مش بالأغاني إذا تعلق قلبك بالقرآن صدع قلبك نور، وإذا تعلق قلبك بالأمور الأخرى أقسم لك أن القلب لا يتعلق إلا بالظلمة. من ذاق تاق، اللي يتذوق طعم القرب، لكن اللي يتذوق أن يتعلق قلبه بالله عز وجل وبكلام ربي وبالتوحيد، والله يا بناتي لن يرضي شيء في الدنيا إلا أن يستمع إلى ما يجي إلا ما يسر قلبه القرآن. تجد الإنسان في أحلى الأحلى أو أشد الأوقات، وما أن يسمع كلام ربي تجد القلب يطيب، يفطر على القلب، يفطر على القلب. ولذلك نور في نور نور القرآن نور الإسلام، وكتاب ربي نور، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم نور، ودار التي أعدها لأوليائه اللهم جمعني وإياكم فيها جعلها نور تتلألأ، وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض نور. ومن أسمائه النور، وأشرقت الظلمات بنور ربي. فكل النور التي موجودة في ده بفضل ربي سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه، ليس عند ربكم ظلام لا ليل ولا نهار، ولكن نور السماوات من نور وجهه، كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة الفصل بين عباده أشرقت بنور الأرض، أشرقت بنور الأرض، وليس إشراقها ذا يوم ذلك بيوم الشمس ولا القمر، ولكن إشراقها بإيه؟ لأن في اليوم ده هتكور الشمس والأرض والقمر كما قال ربي سبحانه وتعالى: فلا يكون نور إلا من سبحانه وتعالى. ويأتي ويكون حجابه نورا، لا تري هذه النعمة وذلك الفضل إلا إذا كان النور لصدع في قلبك في الدنيا، ويحرم العبد من ذلك النور إذا حرم نفسه في الدنيا من هذا النور. على قدر حرمانك من هذا النور في الدنيا حرمانك من تمتعك أنت مسلمة، تمتعك بكتاب ربي سبحانه وتعالى، تمتعك بالقرآن، تمتعك بالذكر، تمتعك بحب صناعة الله عز وجل. يحرم العبد ذلك النور على قدر حرمان من هذا النور في الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. فكيف يحرم نور القلب؟ إزاي إنه يعني أثر هيته إزاي القلب يحرم القلب المؤمن إزاي؟ وبزيادته يزداد النور، زيادة كلمة التوحيد في القلب يزداد النور، له أثر. قال لك تحقيق معاني العبودية في كلمة التوحيد ظاهرة وباطنة يظهر أثر التوحيد في قلبي. أما الأثر الأول فهو أثر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والأثر العلمي لها. طبعا كلامه إيه؟ ماذا يعني كلمة التوحيد؟ ماذا تعني كلمة لا إله إلا الله؟ يعني لا إله بحق إلا إله واحد. طيب الكلمة دي تنفي كل العمل تعمليه مراءاة الناس. أي عمل بتعمليه في حياتك عشان الناس، بتخرجي مثلا وانت قاعدة كده ماشية قاعدة تظبطي نفسك وتعملي كذا عشان الناس لما تشوفك تتبسط من طريقتك الجميلة كده، تعملي أعمالك في الداخل. انت لو عايزة، لو خلوك طرح في قلبك والله الذي لا إله إلا هو ما صنعتي إلا ما يرضي، والله ما صنعت شيء ترضي به الناس، كل همك أن ترضي من؟ ولذلك هذه الكلمة البراءة من كل اعتقاد وقول وعمل ينافي ما يحب ربي سبحانه وتعالى. تتبرأي من عقيدة الفاسدة، تتبرأي من العمل غير الله، تتبرأي من كل شيء يرضي ربي سبحانه وتعالى. هذه الكلمة كلمة التوحيد وتحقيق شروطها، منها أيضا يبقى كل الأعمال يكون خالصا لمن؟ للإخلاص. ومنها نفذ الذنب، الذنوب. لما تيجي تجدي أنك على قدر توحيدك وعلى قدر سداد التوحيد في قلبك، تجدي نفسك سبحان رب العرش العظيم بتنويه الذنب. يعني إيه تنويه الذنب؟ يعني خلاص كرهتي الذنب، ما بتحبيش تعملي الذنب، بتتركي الذنب وبتبغضي الذنب حبا في الله عز وجل وحبا في توحيدك لله سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط، مش تنويه الذنب فقط، لكن تحول قلبك للعباده. كنت اقرا اليوم في رجل كان يعمل كل الموبقات وكان على غير الاسلام وكان اعجبني، فيقول كنت افعل كل شيء يغضب، ما كان طبعا الوقت عارف الله عز وجل، كنت أفعل كل شيء قبيح، كنت أفعل كل شيء قبيح، حتى والدي ده كان يرجون مني من سوء خلقهم ومن سوء معاملتهم ومن تصرفات وسلوكهم. فشك في الحياة. وفي يوم على الانستجرام وكان هو على التليفون لقى سبحان الله حنا قاعدة تتكلم عن القرآن وعن الإسلام وعن هذا الدين وعن خلق هذا الدين وعن كلمة التوحيد. يقول يعني تعجبت من هذا القول الذي فيها، أنا لم أعرف هذا القول. يقول على ملخص الأمر تبدلت حياتي بزاوية 180 درجة، تبدلت على قدر التوحيد في قلبك تبدلت حياتي. لكن والله طول ما كلمة التوحيد ضعيفة في قلبك، طول ما أنت مش عارفة ربك من هو الله عز وجل، تقبل على المعصية، بتتزيني للناس، بتقول لا يطاعتك. لو انت صليتي بتقولي قومي للصلاه قائله قومي صوم ايه رساله كما قال يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين او مع اهل مش عارف ايه المعاصي وكده ماشي، ومع اهل الطاعه شويه لو جه رمضان يشتغلوا شويه بيعملوا، ولو خرج من رمضان يرجع لحياتنا تاني مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. ولذلك سلوا الله بحق أن يحيي قلوبكم، سألوا الله بحق، سألوا الله بحق أن يحيي قلوبكم وأن تقبل قلوبكم على الله وأن تفتح قلوبكم لله عز وجل. إذا ذكر الله المؤمن، المؤمن إذا ذكر الله وجبت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا ذكر الله لا يعرضون، إذا ذكر الله لا تنهون بغير الله، إذا ذكر الله خشع قلوبهم. ده المؤمن يا بناتي، ده اللي عايز يزيد في الدنيا سعادة وفي الآخرة قرب من الله عز وجل. أما المعرض اللي مش عايز يزيد، كما قال ربي سبحانه وتعالى أعمال ما شئت، لم يضر الإنسان سبحانه، لم يجعل الإنسان يفعل، لم يسر ربي سبحانه وتعالى العبد أن يفعل هو الأمر الذي يحب الله، لكن قال ربي أعمال ما شئت، أعمال ما شئت، كل نفس بما كسبت، كل نفس بما كسبت رهينة. عشان تعمل اللي انت عايزه، ولا حامل الطالع. اسمعي كلام عن الله عز وجل، اسمعي اما تيجي تسمعي امر منتي منشغل عن او مش همك الكلام، تبدي تضحكي تضحكي ولا تبدي لانك مش نادم عليه. لكن هناك اقوام احبوا الله واقبلوا على الله فطابت حياتهم وطابت اعمالهم وطاب قربهم من الله عز وجل. اهل الطاعه صلوا الله ان يجعلنا منهم، اهل التوحيد. فضائل هذه الكلمة في حياتنا يا بناتي كثيرة جدا. قيل من فضائل هذه الكلمة إنها أفضل الكلمات عند الله عز وجل، أفضل الكلمات الأربعة ذكرهم الذكرى الأربعة هم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هي أعظمهم، أعظم ما قلتي أن تقولي لا إله إلا الله، أعظم كلمة تقوليها في حياتك. حتى لو كنت قاعدة مثلا تعبانة وبهذا مش قادرة تقرأي أنت، حتى لو كنت قاعدة في جامعة والجامعة يتكلم في الأمور لا ترضيكي، قولي أربع كلمات وسلحي لنفسك عنهم وارجع وعلي قلبك يطوف حول العرش فتسلحي عنهم. لذلك أعظم كلمة تقوليها في حياتك أن تقولي لا إله إلا الله. أعظم أركان الدين، لأن أركان الدين سبحان الله ما هو الإسلام؟ بني الإسلام على إيه؟ ما هي؟ أول ركن من أركان اللي تفهميها، مش بس مقتول من بس ما المسلم، لا أنت مسلم حقا، أنت تحقق الإسلام حقا، أنت تقول بطاعة الله حقا، أنت تتبع ما أمر به ربي حقا. هذه كلمة التوحيد أعظم أركان الدين. الكلمة الباقية قالها إبراهيم جعلها كلمة باقية في عقلي لعلهم يرجعون. أعظم سبيل للفوز بالجنة كلمة التوحيد والنجاة من النار. كلمة التوحيد هي مفتاح دار السعادة، ادخلي الجنة ادخلي بكلمة التوحيد رأس الدين. وصفاء ربي سبحانه وتعالى أنها كلمة طيبة، هي كلمة طيبة التي كشجرة طيبة كما وصف ربي سبحانه وتعالى. الكلمة التي أرسل ربي سبحانه وتعالى كل الرسل من أجل هذه الكلمة. أعظم نعمة أسبغها ربي على عبادي كلمة التوحيد، كما قال ربي سبحانه وتعالى قال سفيان بن عيينة ما أنعم الله على عبد من عباد نعمة أعظم من أن نعرفه لا إله إلا الله. أعظم نعمة، أعظم نعمة من ربي عليه في حياتك أن تقول لا إله. لو سألتك كل واحدة فيكم، لو سألتك أنت يا بنتي وصحبتك اللي جنبي أعظم نعمة في حياتك أنت، انتوا الاثنين ايوه تتكلموا مع بعض تضحكوا ايوه. اعظم نعمه في حياتكم يا حبايبي، اعظم نعمه في حياتكم ايه؟ لا انا عايز اجابه. اعظم نعمه في حياتكم الايمان، توحيد الاسلام. اعظم نعمه في حياتكم ان انتوا تقبلوا على الله عز وجل. اعظم نعمه في حياتكم ان انتوا تستزيدوا. لو وجدتي نفسك مر عليك السنه والسنه والسنه وانت لم تستزيدي حبيبتي، اعلمي انك مسلوبه، ان انت كده ضعيفه عند الله او ان مقامك هذا. لكن اذا اردت ان تعرفي اين مقامك مكانك عند الله ايه، اذا اردت ان تعرفي اين مقامك عند الله انظري اين اقامك. لو اقامك وانت في خشيه، لو اقامك وانت في زياده، لو اقامك وانت في طاعه. ارى بنات ما شاء الله قوه الا بالله في سفر، لكن والله ما أريتهم إلا الورع، وما أريتهم إلا التقوى، وما أريتهم إلا القرب من الله عز وجل، وما أريتهم إلا الزيادة. والله كثيرات من البلد تجلس من سبحان الله في بلدكم في يوم أجازتهم أو يوم الكليكم عندهم كلية، تجلس من الساعة السابعة إلى أن يمضي الساعة وهي جلسة الجلسة حتى تسمع آية أو الأجدين، وما ذلك الحب لله عز وجل. والله أجد ذلك النور، والله إن أجد ذلك النور يصطع من وجهها ومن خلفه سبحان رب العرش العظيم. نورك على قدر قربك من الله، نورك على قدر حبك لله، نورك على قدر ما أنت فيه من طاعة الله عز وجل. ولذلك هذه الكلمة يا بناتي أعظم كلمة في حياتي، هي أعظم كلمة، لأنها كلمة التقوى كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، دعوة الحق كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. فضائل هذه الكلمة لا تعد ولا تحصى في حياتنا. كيف حديث البطاقة؟ كيف حديث البطاقة؟ كلنا نعرف حديث البطاقة ولا لا يا بناتي؟ حديث البطاقة إن هي عبد يقبل يرضي ربي، ربي سبحانه ربي سبحانه وتعالى عنده ذنوب كتير جدا، خلاص وجد نفسه هلك يا ربي، خلاص هلك. ف فيقال له انتظر انتظر لسه في حاجة إيانا، فتوضع كلمة لا إله إلا الله أنا بشروطها وعمل أركانها، مش مجرد قالها قام بشروط هذه الكلمة وعمل أركانها، فثقلت البطاقة ثقلت وطاحت اللي هي طاشت. فالثقل موازينك هو إيه؟ أن تعرف كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد لو عرفتيها هتكوني على أدب مع الله عز وجل، والله يتذكر يذكر الله، والله ما تجد نفسك تستغفري ولا تتحكي ولا أبدا تستهوى أبدا أبدا. يبقى في قلبك وجل، يبقى في قلبك خوف، يبقى في قلبك حب لله سبحانه وتعالى. حديث البطاقة كمدر لذلك لابد إحبائينا نعرف معنى هذه الكلمة. يقول الشيخ الإسلام في التأمين الإله هو المعبود المطاع، الإله هو المعبود المطاع. إحنا قلنا كلمة لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، معنى الإله هو المعبود المطاع المأمور الذي يستحق أن يعبد وحده فلا يعبد إلا الله. وكونه يستحق أن يعبد يتصل بكل الصفات التي تستلزم أن تكون من هذا النحو، فتكون له الحب مع غاية مع كامل الخضوع. بتحبي لو سألتي بتحبي الله عز وجل؟ تقولي نعم. مين فينا بيحبش الله عز وجل؟ لكن العبادة لا تكون حبا فقط، أنا ممكن تحبي أمك، تحبي معلمتك، تحبي أختك، تحبي زوجك، تحبي بنتك، تحبي أهلك، لكن كامل الذل يكون إلى الله الواحد الأحد وكامل الخضوع. ولذلك الله المحمود المعبود الذي تألهته القلوب بحبها تخضع له وتذل له وتخاف منه. تخاف يعني ايه؟ يعني اول ما تذكريني بالله عز وجل اتأدب على طول، اول ما يذكر سبحانه وتعالى اسم ربي عز وجل اتأدب اخشى، يعني اكون من المخبتين. ولذلك طلبوا لا تطلب احد الا الله ولا تخافي احد الا الله، تنيبي إليه في الشدائد، يعني لا تجري من يأخذ بيدك في الشدائد إلا من سبحانه وتعالى، تدعون في كل ما وقت من أوقاتك، تتوكلي عليه في مصالحك، تلجأي عليه في مهامك، تطمئني إذا ذكر. هو إحنا ليه إذا كان القلب سليم، إذا جلسنا في مجلس علم وكان القلب سليم، أقول وكان القلب سليما، إذا ذكر الله وجبت كل أولى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا جلست في مجلس علم وكان قلبك سليم هتخرجي من مجلس العلم وأنت مطمئنة في سكينة لأن قلبك سليم، لأن طبقت قول ربي سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن لو جلست مجلس علم وأنت غافلة وأنت لاهية، مر عليك لو سألتك وكان مثال إيه؟ قل أو كان معفاة. أين طمأنينة قلبك؟ أين سكينة قلبك في ذكر الله سبحانه وتعالى؟ تسكن تطمئن بذكره، وتسكن في توحيده، وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده، أصدق كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك المنكرون أو الغافلون عنه أو هم أهل غضبه ومقمته، ولذلك نقول اللهم اللهم عزنا وعصينا إليك يا ربي، اللهم عزنا وعصينا إليك يا ربي. يقول ابن القيم الإله الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وتوكلا وإنابة. ولذلك قيل لها ركنان يا بناتي، قيل كلمة لا إله إلا الله، فمن نرسم كده كهذه الكلمة نقول لها ركنان. الركن الأول هو ركن إيه؟ نفي، لا إله ركن نفي، نافيا جميع ما يعبد من دون الله. إيه أمثلة التي تعبد من دون الله؟ إيه الأشياء التي تعبد من دون الله؟ أو بعض الناس تعبد من دون الله آلهة أخرى، أنداد، طواغيت، أبرار نحو ذلك، هنقول برضو أشكالها. وإثباتا الجزء الثاني لا إله يبقى في الآلهة عن هؤلاء، وإثباتا لله إلا الله عز وجل. تثبيت العبادة لله وحده، من أمثلة العبادة اللي تثبتيها لله وحده إيه؟ إخلاص القصد، يعني إخلاص النية، إخلاص نيتك كنت جاي، إخلاص نيتك كنت بتعملي عمل صالح،

ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلا ينصر بقلبنا مع دفع يعني أو دفع دور إلا الله. أنت بتقبلني عشان بعملت كده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تظن أن أي شيء في الدنيا يملك لك نفعا أو ضرا إلى أن سبحانه وتعالى. قيل أيضا ويقول بالنسبة لي الأول الآلهة، ما هي اللي هو النقطة الأولى اللي هي نافية العبادة لغير الله زي الآلهة أصنام اللي الناس بتعبد أصنام، والطواغيت يعني الطاغوت يعني الطاغوت جمع طاغوت ذكر ذكر ابن القيم ما تجاوز به العبد حد من متبوع أو معبود أو مطاع. ولذلك أي شيء تجد نفسك يبعدك وتجاوزت الحد في اتباعه حتى بعدك عن عبادة الله عز وجل يبقى ده إيه؟ نعم. فالمتبوع، من المتبوع؟ قالك الكهان والصحراء، الكهان والصحراء. وقيل وعلماء السوء الذين يدعونك إلى الضلال أو يعدوك عن أمر عن طريق الله عز وجل إنهم إيه؟ ولذلك المعبود مثل الأصنام، والمتبوع أيضا مثل الكهان والصحراء. ولذلك سبحان الله يقول ربي سبحانه وتعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد والطاغوت. ولذلك نقول والأنداد وهي سبحان الله أن ما اشتغل به القلب وتعلق به القلب عن ذكر الله. فاهمين يا بناتي؟ ده اللي نفهم ربي عن العبودية، ما تعلق به القلب عن الله. يعني انت قاعده طول النهار وطول الليل قاعده مثلا على سبيل المثال مش شايفه لنفسك، قاعده تعملي معرفش تعملي او يعني كل همك ان انت تعملي ايه في نفسك، اللي اسمها ايه بحلقة في نفسك يعني. طيب اذا ما جذب الانسان عن الدين، بعدك عن الدين واشغل القلب بغير الله وتعلق به عن ذكر الله تعالى، من ايه؟ ايه الحاجات اللي ممكن تعلق قلبك عن ذكر الله؟ قالك اذا كان مال او ها او ولد او زوجه او مسكن او زينه او اي حاجه بتعرض او احسنتي اي او التليفون اللي انت ماسكاه مع عينك هتطلع فيه دلوقتي خلاص يعني انتهينا يعني طلع عين طلع تاني خلاص ودانيك خششت من بص كتر النظر وبرضو بتعوري تفتحي وتقمي وترجعي تاني لبتاع. قال لهم ربي هؤلاء أنداد ومن الناس ميت، يعني شو كم ساعة بدنا نشغل فيها بهذا الدخل. يقول ربي دليلك في كتاب ربي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حب الله والذين آمنوا ولذلك بعض الناس سبحان الله بعض الناس تحرم ما أحله ربي. يعني تيجي مثلا الأم تيجي بنتها هتعمل غلط أو ابنها يعمل حاجة خطأ ترضي ربي، الأم بتنقاد للبنت أو للولد وبيعمل الغلط لأن اتخذت البنت أو الولد ند بتحبهم فازداد حبها عن حبها لله. ولو أحبت الله أكثر وقالت لا أرضى بذلك ربي لا يرضى بذلك وأنا لا أرضى بذلك، لكن انقادت إليها ولذلك تقول في ذلك. لذلك سبحان الله يعني يقول في الصحيحين عن في البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله، أي الذنب كبير أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق كما جاء في الحديث. ما هو الند؟ الكل ما تعلق به القلب واحد وشغل عن الطاعة مشغولة طول النهار عن الطاعة، إيه خارجة طول النهار منشغلة في النادي وفي اللي عن زوجها وعن ولدها وعن دينها أولا يبقى أولا وغير ذلك من وسائلها. فكل ما تعلق به القلب هكذا يقول في هذا الحديث، كل ما تعلق به القلب وشغل عن الطاعة وشغل عن القيام بحق الله سبحانه وتعالى فهو ند الله وهو ضرر على عبده بقدر انصراف القلب إليه واشتغال به قل ذلك أو كثر، وعلى ذلك يكون النور في قلبه ممكن ينعدم النور تماما. إذا كان الإنسان منشغل بكل الأمور دي تجد ما فيش هدوء، لذلك النور ده هو اللي بيسطع له حياته، هو النور ده هو اللي بيبين له الطريق الحق. وأما الأرباب فهم إذا سبحان الله قال لي إيه زي ما قال ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم اتخذوا أحبارهم ربانا أربابا من دون الله. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال يحل لهم ما حرمه الله ويحرم لهم ما أحل الله. ولذلك هنا هذا هو الأولى الجزء الأول من لا إله الأدب والأدب والتوضيح وكل اللي هي المفروض الإنسان يعرفها دي لا تعبد إلا الله. هناك أمور تثبت تثبتيها حتى تكون موحدة عشان تكون بتقول لا إله إلا الله في أمور لازم تثبت. أول حاجة اللي هي إخصار المحبة كان كل ده في الألوهية كل حديث الوقت في الألوهية قال لك إيه إخلاص القصد لله تعالى دي أول حاجة. هل له مادين؟ له مادين كثيرة جدا. الإخلاص في التوحيد وانت تقولي لا إله إلا الله قوليها واستحضري قلبك واستحضري الإيمان الذي تقولي لا إله إلا الله استحضري الخالق استحضري المدبر عنك استحضري الذي ناصيتك بيدي استحضري مالك الملك استحضري اللي هو خالق وأمدك وأنا عليك اللي انت بتبرزين المعصية اللي انت مش عارفة قدر أن أعمل أنا عليها عليك. الإخلاص في التوحيد الإخلاص في الحب لما تيجي تحبي حد حبيه في الله ورضيه في الله. لما تيجي تشوفي أهل الطاعة تقولي والله أنا ببص البنت دي خشوعها وأدبها وقرآنها بحبها في الله يمكن ما أعرفش اسمها لكن بحب إنها بحس إنها مؤدبة مع الله فبحبها في الله. ولكن الأخرى ممكن ما أعرفش اسمها لكن أجدها إنها أثر عدم تعظيم الله بين عليها وتصرفاتها وسلوكها قول الله هذه لا أحبها في الله حتى تعود إلى الله. يعني الحب في الله والبغض في الله لما تيجي تحبي حبي في الله المحبة دي في الله ولو أني ما أعرفش اسمها أبغض في الله أيوة أبغض في الله أبغض في تصرفات سلوك لا يرضي ربي سبحانه وتعالى أبغضها يبقى إيه الحب في الله. وأما الثالثة الإخلاص في الصلاة ما دين الإخلاص هي النقطة الأولى أنه لا إله إلا ما دينه كثيرة جدا. الإخلاص في الصلاة يعني لما تقومي للصلاة قومي للصلاة وأنت محبة قومي للصلاة وأنت محبة قومي للصلاة وأنت بتقول يا رب ريحني وأنا بالصلاة. لما بتيجي الواحدة عندها بلاء كبير جدا بتقول صلي يا حبيبي صلي استعين بالصبر والصلاة ويقول ربي وإنها لا كبيرة بعد الإيه لأن سبحان الله لما يقول ربي في أمر استعين بالصبر والصلاة يعني الاثنين دول في مواطن الشدة أعظم أشياء تستعين بالإنسان. فالإخلاص في الصلاة إنك لما تيجي تصلي بتصلي لمن؟ مش بتصلي عشان أهلك ولا أمك ولا الناس شايفاكي بتصلي فبتصلي أو لأنك بتصلي عشان بترضي نفسك واقفة تعملي حركات لكن ما عرفيش تقولي إيه بالصلاة ولا خشعتي ولا فهمتي أركان الصلاة ولا فهمتي بتاع شروط الصلاة. دخلت الصلاة وجزء من مشاعرك باينة وبنطلونك الضيق المحزق عليك اللي هيتقطع عليك واقفة تصلي بيه وثوبك القصير ورجليك نصها من ساقك باين حبيبتي ما عنديش شروط الصلاة أنت ما عنديش شروط الصلاة. لو بتحبي فعلا لو بتخلصي في الصلاة لله كنت تجملتي كل زيناتكم عند كل مسجد خطخات زينتك. الزينة مش ان انت تتزيني للناس في الشارع ان انت تتزيني ليوم العرض على الله عز وجل يوم قريب جدا تزينوا العرض عليه تيجي تلاقي من العرض يبقى تسطري بين الخلائق تبقى مسطورة صورة ربي صورة الدنيا وصورة ربي في الآخرة. الجمال الحقيقي ان تكوني ماذا تعمل يعني ان تعرفي الله عز وجل تقول على ربي طاعته. إذن الإخلاص في الصلاة ان تكون صلاتك لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله يعني إني صلي. ولذلك اللي بيصلي ومخلص للصلاة بيصلي خشوع لأنك اللي عايز صلاتك تقبل اللي عايز صلاتك تقبل هي أديها بخشوع اللي ما يهموش أو بيصلي وخلاص كده يبقى مش هي أديها بخشوع أبدا. يبقى مما يدينها الإخلاص في الصلاة ومما يدينها الإخلاص في الصيام. لما تيجي تصومي بتيجي مقدرة على الصيام وأنت محبة إنك بتعملي حاجة ربنا بيحبها وأما الصيام فإنها ولي بتبقي حبها جدا جدا لأنها لله وبتحبي أي حاجة بتعمليها لله عز وجل وأما الصيام فإنها ولي وأنا أنسي لي لا تنسي ما بتنسيش الحديث ده لحظة بتبقى كل تدور فكرك حول هذا الحديث ويوم قريبه بمين تبتصوني؟ بتفتح تفتكري أو ساعد ما تفتكري بتظني أو تذكري أن هناك يوم قليل تقف بين الله سبحانه وتعالى وتفرحي بصيامك بالصائمي فرحتين. الإخلاص في حبك لمجالس العلم والنطق في المجلس بسماع أطيب القول عن الله وتعظيم المكان وتعظيم الجلسة وتعظيم الإنصات. لا أخلص لله ده من ضمن هذه الأخلص لأنك بتعملي كده لتعظيم شعائر ربي سبحانه وتعالى. من الإخلاص لله عز وجل إن إذا في الأذان ساعة الأذان بتذكر الله عز وجل لأنك لما بتذكر الله عز وجل أخلص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص مما يدين الصدقة إنك لما تدي الصدقة بتديها ابتغاء وجه الله تفتكر الرب اللي بيقول أنفق أنفق عليك. لما بتختار الصدقة بتتحيني بتتخيري من الصدقة أطيب صدقة لن تنال البر حتى تنجب من تحبون فبتدي مخلصة وانت بتعطي الصدقة. الإخلاص في الصدقة يعني بصدقة مخلصة كلامك مخلصة معاملاتك مخلصة معاشرتك مخلصة مع كل من تتعاملي معه. الصدق في المعاملة الصدق في القول الصدق مع الله الصدق مع الناس الصدق في العمل ان انت لما تيجي حتى بتذاكري او حتى بتعلمي القرآن او تجلسي مجلس علم بتؤدي العمل بصدق مخلصة بتؤدي العمل بصدق بإخلاص مش أديني بخلص وخلصنا لا صدق لا يكون ذلك. هذه الكلمات هذه تثبت لنا لا إله إلا الله تثبت بأمور اثبتي أنه لا إله إلا الله التي تقوليها بها أنه إلا إلا الله اثبتيها بالأمور دي. الصدق في التوبة الإخلاص يعني معصولي إخلاص القصد في التوبة إنك لما تيجي تحدثي نفسي كده تقول يا رحلي بص فلك اللي بناتي لقي شباب ماتوا وكانوا على عافية وكانوا ما شاء الله قوة إلا بالله ملأوا الدنيا بحياتهم وكذا وكذا فجأة بيتوفاهم ربي بيموت بدون مرض. يبقى المفروض الإنسان يعمل إيه؟ يصدق مع الله يخلص في التوبة مخلص كبار وصغار. لكن أنا لماذا أقول الصغار؟ لأن الصغار دائما يظن أن الموت لا يأتي مع أن في هذه الأيام أكثر الموت الصغار وهذه سبحان موت الفجرة من علامات الساعة موت الفجرة وموت الشباب. فتخيلي حبيبتي في الله صغيرتي أو كبيرتي إذا أتاك ملك الموت الآن وهو آتي مات هل أنت مستعدة؟ اسألي نفسك هل أنت مستعدة؟ كلنا عملنا قليل وزدنا لا يبلغنا كلنا زدنا قليل لما بيأتي الموت يعني بيفتح مشاعرنا ازاي؟ يا رب لو اتى هذا ملك الموت سبحان الله كان هو مثل ملك الموت هو الذي ياتينا للامر احتاج الى عمل. ترى حبيبتي في الله هل نقول اذا جاء ملك الموت نقول رب ارجعون عني اعمل صالحا فيما تركت؟ كلا انها كلمه وقائلها من ورائي بعثكم يوم يبعثون اعملوا ما شئتم كما قال الله سبحانه وتعالى وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جلس على حفرة رجل مقبر وقال للصحابة علم اجتمعوا نزلوا جمعهم ايه قالوا يقبروا ميت بيقتلوه فأقبل الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد النبي يبكي حتى بلت حياته وبلت تراب من بكائه وقال لصحابته من أجل هذا العيد من أجل الحفرة دي من أجل الظلمة دي من أجل الضيق ده من أجل أنك تجي لوحدك من أجل أمك اللي كانت بتطر عليك وتحبك والتي قرت عينها مش هتجيبيها معاك هناك من أجل الشغل المكيف اللي أنت كنت بتولعيه ده مش هتجيبيه يا إما عملك يا إما حفرة من حفر النيران يا إما رب رياض الجنة. ما تستغفري حبيبتي صغيرتي وكبيرتي بالموقف ما تستغفري بالموقف لكن هذا هو المؤمن هذا هو المخلص في التوبة يسأل ربي يا رب جدا يا رب تقبلنا عليك وقلنا عهدناك يا رب أن نعود إليك إليك عهدناك يا رب أن نعود إليك وقبلنا عندك مخطئين مقصرين لذلك خلاص يا بناتي بالتوبة في التغمر ضاعت الباب صدقين لما بتقول تقول وتتذكر وتتذكر التوبة بصدق من الله وتقبل على الله وتبدل حياتك والله يتبدل حياتك والله ما تجري في حياتك يصليك إلا القرب من الله عز وجل والله لا تجري الدنيا تضرك في شيء أبدا بل أنك للدنيا تقول يا دنيا غر غيري ولذلك الإخلاص في التوبة الإخلاص في الاستغفار الإخلاص لا إله إلا الله تثبت أمور أول حاجة تثبتها إخلاص القصد لله في كل أمور حياتك عشان تقولي لا إله إلا الله ماذا نعم لا إله لا معبود حق إلا من إلا الله يعني إلا الله ما هي الأمور التي تثبت عنك أنه فعلا حق الله يبقى كل أخلص قصدك لله بكل حاجاتك يعني اللي أنا ذكرتها في التوحيد في الحب في الله في الصلاة في حب المسجد في المسجد عشان تسمع طيب قول عن الله عز وجل ابتغاء مرضات الله في الصوم في النفقة في طلب حتى في طلب الحك يعني ممكن كلنا ما يبقاش عندنا مثلا قدرة على أننا نحك لكن عندنا إخلاص صعب لأنك بتقول أنك من أركان إسلامك والحاجة لما استطاع أي سبيل قد لا كل هي ما عندك استطاع لكن بتقول تفكر يا رب لا تحرمني يا رب لكم لنا حكا هنية يا رب لكم لنا حكا هنية كحكة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب لا تحرمنا من هذا النعم هذه النعمة مخلصة فتجد نفسك والله سبحان ربي قد تأتيك هذا الأمر من حيث لا تدري ولا تحسب والله إذا خلص أخلصت القصد في طلب الحج بصدق يأتيك من حيث لا تدري ولا تحتسب كنت أذكر مرة في يوم من الأيام أختي كنت كان في يوم كان في العشر من ذو الحجة كنا في الصيام العشر من ذو الحجة وكنا في أواخر الأيام وكنا على وكان قلبي متعلقا جدا بالحج جدا فكنت أبكي لتعلم قلبي الحج لكن أعرف أن أنا ما في إمكانية أن أقطع هذا العام يعني وما في تأشيرة يعني الحج فوجدت أخت لي في ذا قال لي حد أنا قال لها تأشيرة وهي مش عايزها وتسألني قال لي الصداقة من الحج ما يقرب من 30 أو 40 فقط أو أقل من ذلك أنا أصبر أقل من ذلك بكثير نكون على الآخر يعني فتسألني بتقول لي تحبي تحجي من الذي أعلمها كنت لا يسهى أدعو ربي أقول أم يا رب والله لا أنسى هذا اليوم كنت أدعو أم يا رب يعني أتمنى أن تأخذني عندك بس أحداث مش في الموت يعني لأن لسه العمل قليل قلت يا ربي في حجة يا ربي في حجة وأنا أعلم أن مش هدي يعني كيف تأتي الحجة كيف تأتي وسبحانك وفي اليوم التالي وجدت هذه الأخت تسألني هل تريد أن تحجي؟ قلت لها بس يعني الأمر شديد جدا وعليك وسبحان ربي فيتدبر لي الحج ويتدبر لي المحرم ويتدبر لي السكن ويتدبر لي المقام والذي قدر هو الملك من غير حول مني ولا قوة من غير حول مني ولا قوة لو كنت دبرت لك كنت فكرت في الامر قبل من بدايه موسم الحج ما كانت في بالي بهذا الشكل لكن اسالي يا صدق حتى لو بلغت بك الحج كنت بدك النيه يفرغ النار النيه بصدق النيه ما لا بلغ العمل اللهم انا نشهد ان جميعا نحب هذه العباده فتبهمنا جميعا يا ربي اللهم تبهمنا جميعا يا ربي اذا كنا نستطيع على قصدنا نرجع مع الاخلاص لنا في الطلب الإخلاص في الطلب الإخلاص في الاستغفار استغفري بصدق استغفري بدعاء أن أنت مذنبة إحنا كلنا مذنبين إياك تظن أن في حد فينا ماشي على الأرض ملائكة مفيش حد فينا أبدا أنه يذنب يخطئ بيتكلم كلمة غلط بيقول شيء غلط بيعمل تصرف غلط مفيش حد ملائكة على الأرض بناتي بس هناك فرق بين أن الإنسان دايما عارف أنه ممكن يخطئ فيقوم يصلي كثير ويتوب ويعيد ويرجع ويمين مخلص الإخلاص في القصد لله عز وجل في الاستغفار يستغفر هو صادق يستغفر ربنا هو صادق مش تستغفر ربنا وهي مصر على المعاصي مش تستغفر ربنا وهي مبارزة ربنا بالمعاصي مش قاعده تسالي يا ربي ما اعرفش انا حاجه من ده. يعني واحده جايه تسالني مثلا انا مش عارفه حالتي كده ليه وانا مامتي مخصماني ليه وانا فبصيت لها كده وقلت لها بصي انا عايزه اعلق بس مش عايزه يعني اتكلم يعني. قلت لها يمكن في حاجات انت عاملاها بتضايقي والدتك ليها ابدا. طبعا انا شايفه الامر كله يعني انا لو بنتي كنت اقول لها يا بنتي تعالي الله يسعدك يعني ويهديكي قلت لها يعني انت يا بنتي يعني ما شفتي حاجه. قالت لها انا ما عملتش اي حاجه لي انا مثلا اتاخرت شويه بالليل وعملت مش عارفه عملت ايه لقيت حاجات كأم كأنا ام ودي بنتي وميتة صعب صعب واحده بتشاور لي ده مش عارفه لا قلت لها يا بنتي انا ما اقدرش احكم من طرف واحد لازم الاثنين تمام. بس عايزه قلت لها بقى في النهايه بقى لما يعني الامر فاضي قلت لها يا حبيبتي يا بنتي غيري لنفسك عمدي الى الله هتجد كل من حولي لو رجعنا الله يا جماعة بالله كل من حولينا بيحبونا والله العظيم تضع لك المحبة في قلوب العباد تغريب لنفسك والله أقبل على ربك يحبك غيرك والله لو أقبلت على ربك تجدي من يعرفك من يعرفك يحبك لكن لا تقبل على ربك تجدي سبحان الله أنا استفادك الحمد لله والله لله الإخلاص في الاستغفار الإخلاص في التوبة الإخلاص في الرجوع إلى الله عز وجل الإخلاص في التوكل توكل فاضي امرك لله عز وجل خلي امرك على العالمين اللي ينفذ من امرك انت تملك شيء والله ما نملك والله يا احبتي لا نملك والله ما تملك بكره يا اللي قاعده تفكري بكره هيحصل لك ايه وبكره هيدبر لك ايه وبكره هيجي لك ايه وبكره بنتك هتتجوز مين وبكره يا ترى البنت دي هتجيب عريس فلان وبكره يا ترى البنت دي هتجيب الزوجه الفلانيه وترى بكره بيت ابنك اللي فيه مشاكل هيتصلح سيب امر لله والله ما تملك والله والله الذي يملك ذلك هو الله فودي بس امر قولي فوضت امري اليك يا ربي فدبر لي فاننا نرسل التدبير انت المدبر فلذلك اخلاص ابراهيم عليه السلام وهي هاجر تقول له لمن تتركنا ابراهيم فسنا لمين الأرض مات مشك الأولاد أيام أقول مشاب مات يحدد الزوال يبرسلوا صدقوني ما بخدم يعني يمكن أنا ببقى على قلبي على الأم لأن فترة الأم عشان لكن أعلم أن الأفراد هم أيتام لكن هيربيهم ربي هيربيهم ربي كما ربا إسماعيل ده ربا في الأرض كانت إيه ده ما فيش شيء أنت ما تخفيش على بنتك اللي زوفها كذا وكذا وكذا عشان أقولك هاي ربيها ربي بس هي تربي نفسها تتقدم ترجع إلى الله تعرف من هو الله والله لو اتقت الله وعندها بلاء والله لو اتقت الله وعندها بلاء لجع على ربي لها من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا بس تتقي الله لكنها تتقي الله لكن من لا يتقي الله وقاعد يسأل المخرج ويسأل كذا ويسأل كذا أقول اتقي الله يجعل لك مخرجا أرجوك من حزر تحتسن أرجوك الزوج الصالح أرجوك الولد الصالح وأرجوك لكن لا تنتقل كيف يكون ذلك لا تخافي على أولادك لهم رب يحميهم ولهم رب يأكلهم الرب الذي توكلت عليه أم إسماعيل في صحراء جرداء تكلون ألمان على من لمن تتركنا إبراهيم أأمرك ربي بهذا قال نعم قالت إلا لا يضيع طالما أنت عارفة تعلمي من إليك ربك ليه وأنت على أدب تعلمي أنا ولن أضيعك ولذلك الإخلاص عشان تقولي لا إله اثبتيها بإنك تتوكلي على الله حق التوكل النقطة الأخرى في الإخلاص اللي إحنا كل ده في النقطة الأولى أن تثبتي أمور لا تطلب أمور كثيرة أولها إخلاص القصد لله عز وجل إخلاص القصد لله عز وجل في لا إله إلا الله يكون كمان مش إخلاص التوكل إخلاص الزهد في ابتغاء وجه الله الزهد مش معناه يا بناتي إن الواحد يمشي لبس معطى الزهد مش معناه إن أسيب الأكل وما أكلش ما أشربش الزهد مش معناه إن الواحد يمشي شعره منحف شوية لا الزهد إنك تعرفي إن أنت الدنيا دي خارجة منها لا محال وإنك تاخدي منها الشيء اللي يعينك على الآخر وانك تتقي الله في نفسك ان انت سبحان الله ما تبقاش الدنيا كلها مبلغ علمك من أش بكائك عليها وحزنك عليها وكربك عليها وكل شيء عنك. لا زاني ولذلك اجعلي لك قلبا غنيا. الإخلاص في الزهد، الإخلاص في الصبر. الإخلاص في الصبر يعني إيه بنات؟ الإخلاص في الصبر أنني بلاء شديد حيني طبعا من هذه الشركة إن تتفاوت البلاء، تتفاوت البلاء. الواحد بيتكلم عن إن هو إخلاص القصد لله في الصبر. نقول لبناتي أن المصائب تتفاوت، في مصائب بتبقى شديدة جدا، في مصائب أكبر، وفي مصائب أقل شوية. زي ما كان سيدنا عمر بيقول لما بينجيله مصيبة بيصبر عليها، إيه اللي بيصبر عليها؟ بيقول بيصبرني على المصيبة إنها ما كانتش أكبر. يعني مثلا يعني ممكن تبقى اكبر ايه؟ يعني على سبيل المثال مثلا واحده مثلا طحنت في حد عندها، لكن كان اخذ الطبقه الاكبر في كل حاجه عندها. الحاجه الثانيه انه سبحان الله ياخذ كما يقول سيدنا عمر انها لم تكن اكبر. النقطه الثانيه انه اضطرني على الصبر عليه. تعرفي يا بناتي ان تاتي المصيبه للدرجة ردي على الصبر عليها دي احنا لا يعرف الا من ذاق ذلك. لان صدقني مش كل الانسان لا يقدر على الصبر. في ناس لا تستطيع، لا تستطيع ان تصبر. حتى لو قلت لها اصبري تقول لك مش قادر اصبر، تقدرش. وفي ناس منحه من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليه. ف اصبري لله، اصبري مش عشان يسكر عليك الصبر، لكن لما الانسان يرجع الى انه لا اله الا الله الحق ولاخلاص القصد لله، تجدي في البلاء الشديد انت تضعي امام عينك من الذي تلاقي، مين اللي اخذ ومين اللي اعطى ومين اللي امتحن ومين اللي تلاقي في الامر الشديد، ومن اختار احب اولادك عندك عشان يمتحنك فيه، ومن اختار افضل اولادك عندك اللي بيعينك في الدنيا عشان يختبرك فيه، ومن اللي بيختبرك انه ياخذ احب مثلا صديق من اهل الدنيا اللي هو يمثل لك كل شيء عشان يمتحنك فيه، مش يعذبك، لا مش لاجل ان يعذبك، ولكن لاجل ان يختبر يقينك بالله عز وجل وصبرك وتفويض امرك الى الله. وعشان درجتك ما تمشي برضه لسه وسط، وعشان الدرجه عند الله عز وجل، عشان الجنه يا بنات مهاره غاليه قوي، تحتاج عمل، ولان الجنه تحتاج عمل، ولان الجنه تحتاج ان نغير حياتنا، ولان الجنه تحتاج ان نفهم اننا اتخلقنا لنعمل يوم قريب، واننا خلقنا لنعبد ربي. مش نعبد هوانا ولا انفسنا ولا زينتنا ولا الموضه ولا لا، احنا عندنا خلقنا وما طلبتم منا ونساء الا ليعبدون. ولان ربنا سبحانه وتعالى بيمتحنك في امور كثيره جدا في حياتك علشان لتبلغ درجه الدرجه التي قلتها لك ربي، فيكون الاخلاص في الصبر. ولا تظن ان اذا انتهى البلاء هيكون اخر بلاء، ياتي بعد البلاء. لماذا؟ لأن الدنيا دار إيه؟ بلاء. ولأن الدنيا دار كبر، ولأن الدنيا لو إن الإنسان كان فيها معافى على طول على طول على طول لحصل له إيه؟ لألف الدنيا، يبقى مش عايز يخرج منها، بيخاف على نفسه يخرج من الدنيا. فتجد يبقى الدنيا بالنسبة له حلوة، لا الدنيا حلوة، لا الدنيا حلوة، لكن لما تجيله حاجة امتحان بالشكل ده الدنيا دي دار إيه؟ كعبكم بلاء امتحان للصغير والكبير. لا تظن عن أمر الكبير الصغير والكبير. إذا الإخلاص في الصبر، أن تجعلي صبرك لله عز وجل. ولذلك لما تيجي تقرأ آيات ربي صبر أمر، صابر أمر، بقول لك يا تصل اصبري مش عايزه مش قادره تسمعي ابتدي برضو ايه تصبري حاولي تتصبري تصبري بايه حاولي تصبري اصل ما فيش حاجه الا حاجه بالاثنين قدر الله نازل نازل امر بعض الامر قضاء ربي سكوانه اما ان ينزل القضاء وانت راضيه فتاخذي الاجر واما ان ينزل قضاء ربي وانت ساخطه فتبرم الصوت والدنيا والدنيا انت خارجه منها فتخرجي من الدنيا وانت ساخطه كمان وانت خارجه لا سبحان الله تنظري سبحان الله الى اهل الجنه تتحصري على لحظه مرت عليك في الدنيا وانت غفله عن الله وانت بعيده عن الله وانت نفسك الاخلاص في الصبر ده يا بناتي يا مشاهدين لما تيجي في المواقف الشديده وتلاقي نفسك سبحان حد بتصبري حد بتصبري تقولي له اصبر لله اصبري لله مش قادره تصبري هي في جزع شديد مثلا او في شده في كرب او في نار او في جزع يمكن انت بتبقي عايزه توصلي لها حاجه عشان كده بقول لك يا بنتي مهم جدا في حياتنا الاستماع للدروس صدقوني الاستماع لدروس العلم في وقت المحن بيثبت يثبت بتقعد تفتكر الكلام اه ده ربي عندك ربنا لكن عدم الاستماع لدروس العلم او استماع قليل بتجد الانسان في المحن مزلزل مزلزل يخشى عليه يخشى عليه ان يكون كالذي يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته مثلا إن انقلب على وجهه إذا الصبر لله تثبت لا إله إلا بكلمة إلا الله تثبت بأمور كثيرة اللي هي إخلاص القصد في كل الأمور اللي أتاكوا دي منها الصبر منها أيضا اتباع المسائل اتباع الجنائز طبعا لغير المرأة اتباع الجنائز احتساب عشان يقول لك اخلاص القصد لله اتباع الجنائز اخلاص لله عز وجل احتسابا الناس لما تيجي دلوقتي في الجنائز لانها ما بقتش فاهمه ما بقتش عارفه القصد او النيه او سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان السنه ان لو واحد يغسل واحد له خيرات الخيرات نصف ايه؟ من الحسنات ولو وصلوا الى المقابر دفنوا له خيرات انا بكلم الرجال دلوقتي هو ايه الهموم ايه مش فاضي طول النهار النهار لا مش هيحضر هيحضر امتى هيحضر في الوقت اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في الشارع في الصرادق هو النبي ما عملش صرادق صلى الله عليه وسلم النبي كان بيدفن اللي يدفنه واهم حاجه الناس تروح لان كل ما تكثر ما كثر الناس كل ما كانت رحمه للميت وكل ما قالوا هم ماشيين كده بيقولوا الراجل ده كام والولد ده كام الشاب ده كام كام شهداء انت تسعدي تبقي قريبه العين الولد ده ما شاء الله ان شاء الله ما يكون دول شهداء ان شاء الله يكونوا شهداء كل دول شهدوا بانه على خير يا سبحان الله غفر له ربي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت برضو عشانك عارفه لما تيجي تقولي ده فلان ده كان بيقول كذا وقاعدين الناس تقول كذا والناس تقول كذا والناس تقول وطرحين تتذكر رأس قبل رسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما شاء الله وجدت له الجنة كما أقول النبي بشهادة الناس دول لما تيجي تلاقي الإنسان يصلي وبعد كده يخرج ويخبر وتفتكري حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله صلى وخرج وقبض داما من صلى الفجر في ذمة الله تخيل يصلي الفجر ويخرج يحصل له اي شيء حادث او كده او يموت في ذمه الله ما شاء يعني بيصدق على قلبك طول ما انت ده الاخلاص يا بناتي في ايه اتباع الجنائز انك لما تيجي تتبع الجنائز مستحضره دايما دينك او بتتبع الجنائز علشان الراجل ده محتاجك اللي هيموت ده كرجل بكلم مع رجل الراجل ده محتاج اننا نروح وراه عدد بعد كده بنجيب ده مالناش فيه خلاص النبي ما قال احكام الاجتماع والناس والاجتماع والصيد ولا في اي شيء من دفع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في اي شيء من ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص انصرف دفن واقول خلي قبري ولو يساهم الملكان وسئل من ربك ده انا لسه مصلي له والله ده ما بقيتش ساعه ولا ساعتين مصلي له الفجر وما دينك اسلام كنت بعتزم افتخر بيك ومن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اتبعت هدي واحببت سنتي وتشرفت بسنتي وتمنيت لقائي ثلاثة بهذه اليد وأحببت كل ما يقوله. ثلاثة أشياء اللي أنت عايشة في الدنيا تبعاني وتهرجي وتعملي حبيبتي في الدنيا زي ما قال عليك بكرة قريبا جدا قبلك هتسألي عن ثلاث أشياء ما معكيش حد خلي بالك صاحبتك اللي كانت بتعيني في الدنيا على الحاجات اللي بتبعدك عن الله عز وجل مش هتبقى معاكي أمك اللي كانت بتبعدك عن الطاعة لو كانت مش من أهل ليست من أهل الطاعة مش هتبقى معاكي في القبر ولا أهلك ولا أحبائك ثلاث أسئلة من لوحدك محدش يغششك فيهم عاملك بهي النقطة من ربك ما دينك كنت فاكرهم في الدنيا ما غابوش عنك لحظة ما تهمش عن قلبك لحظة صغيرة ولا كبيرة هتتسائي مش شايفة الصغير يقول انت معلش عندك ملحق عشان انت صغير مفيش ملحق داخل القبر الملحق كان في الدنيا ايه ما كنت بتاخد الشهادات كانت عملك ملحق لكن في الآخرة رضي الأمر واستولت على الجودين وقيل بعدا للقوم الظالمين أغلق عليك القبر ما هو عملك الذي ناديك يوم لا ينفع مال ولا دم إلا قلب سليم ثلاث أشياء ثم يغلق عليك لوحدك لوحدي لوحدك علشان كده بنقول يا بناتي الحساب حساب الأعمال حساب وأنا رايحة جاية أوصل الجنازة إن أنا في يوم من الأيام ممكن أكون مكان الراجل ده يبقى أخلص في الدعاء وأنا بدعيله يبقى أخلص طب أنا بتبعه يبقى أخلص وأنا بتبعه مش أبقى قاعدة بتبع الجنازة وقاعدة أكلم في الجنازة هو الزيادة كام هو المرتب كام هو مش عارف إيه أمور يعني أمور عجيبة بتبقى ماشية وهم ماشيين في الجنازة بعض الناس بتبقى في الدنيا دنيا لا الجنازة مش دنيا كان الصحابة إذا مات أحدهم كان لا يعرف مين أهل الميت مكانش حد يتعرف مين أهل الميت كلهم جاءتهم مصيبة الموت كلهم جاءتهم مصيبة الموت عارفين إن اليوم ده آتي ناتي وكلنا الموت آتي لنا بس الموت شيء جماعي مجرد موت ده اسم موت فزع فتخيل لما يأتيك الموت وقت الموت البغتة تعرفين الموت تحس من البغتة غير ما يأتي إزاي لما يأتي موت فجأة اسمه بغتة بغتة تلقي الأمر شديد جدا يحتاج إلى صبر يحتاج إلى غلط يحتاج إلى عمل يحتاج إلى فهم ولذلك الاحتساب في كل الأمور دي مهم جدا من الله عز وجل ومن ضمن الإخلاص في القصد إخلاص القصد في التعلم في التعلم إن لازم نتعلم ما فيش حاجة اسمها إني أنام واصحى وآكل واشرب وما اتعلمش لأن إحنا أمة علم أمة محمد أمة المحمدية أمة علم اقرأ باسم ربك الذي خلق إذن لازم نتعلم ديننا فيش حاجة اسمها لا مش هتعلم الدين عشان أبقى أشرب عليك لازم تتعلمي دينك حتى تحبك بأنوار من كل جانب إزاي يدخل قلبك النور وأنت مش عارفة دينك ازاي يكون قلب الانوار التوحيد وانت مش فاهمه دي من هو ربك من هو دينك ما هو نبيك مش هتفهم حاجه ولذلك اخلصي بعلمك واسالي ربي سبحانه وتعالى ان يرزقك العلم النافع الصالح الذي يعينك على الحياه في الدنيا بما يرضي الله والخروج من الدنيا وانت على طاعه الله سبحانه وتعالى الامر الثاني بناتي اللي هو هنتكلم فيه الاسبوع القادم ما بيننا فيه الامور التي تثبت كلمة إن الله قلنا أول حاجة فيها إيه إخلاص القصد لله التانية تبقى تعظيم الله والتالتة تبقى خوف من الله ورجائه والرابعة تبقى تقوى الله عز وجل الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل إلى هنا أتوقع كل قبل هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغ منك جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الولد امينا وارجع فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا الا من لا يخافك اللهم اجعلنا من اهل طاعتك واهل محبتك واهل قربك يا رب العالمين